رحمة الله عليه. لما بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة كما هو معلوم بعد أن ذكر الأبواب والنصوص المتعلقة بالحب الواجب لله تبارك وتعالى، وكذلك الخوف الذي يجب على العبد أن يؤديه لله تبارك وتعالى. والحقيقة هذا الباب أو هذا الأصل وهو الحب الواجب لله تبارك وتعالى والخوف الواجب من الله عز وجل لها متعلقات كثيرة ولها ثمرات كثيرة جدا في حياة العبد وإيمانه وسلوكه. وهذا الباب وهو ما ذكره المصنف بقوله قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أقول هذا الباب جعله المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالانحراف في باب الحب والرجاء وكذلك في باب الخوف من الله تبارك وتعالى. فهذا باب متعلق بالأبواب التي سبقت في تصحيح الاعتقاد وصحة المعتقد وسلامة المعتقد فيما يتعلق بالحب الواجب لله تبارك وتعالى وكذلك الخوف منه عز وجل. فهنا هذا يكمل هذه الأبواب، فكأنه أراد المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الحب الشرعي والخوف أيضا الشرعي يذكر هنا المحظورات أو الأمور التي يقع فيها كثير من الناس بسبب الانحراف في باب الحب الواجب لله أو في باب الخوف من الله تبارك وتعالى. فالأمن من مكر الله عز وجل الذي ذكره في الترجمة هو بسبب الخلل المتعلق في جانب الخوف من الله تبارك وتعالى. فالذي يأمن مكر الله لا شك عنده خلل في إيش؟ في باب الخوف، ما عرف الخوف الشرعي وما عنده الخوف الصحيح الواجب لله تبارك وتعالى، فلما وقع في الخلل في باب الخوف في هذا المعتقد وهذا الأصل العظيم حصلت له هذه الثمرة الفاسدة وهذا الأمر الفاسد ألا وهو الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. والشطر الآخر الذي ذكر الشارح أنه أراده أيضا رحمه الله لأنه متعلق به، لكن العادة في الترجمة يعني يختصرون العلماء القدماء يختصرون في الترجمة فيذكرون يعني الشطر ولعلهم لا يذكرون الشطر الآخر، لكن عند الشرح وعند ذكر الأدلة والنصوص هو أيضا أراد رحمه الله مسألة القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا باب يراد منه التحذير من مكر الله عز وجل، كذلك يراد منه التحذير من إيش؟ من القنوط من رحمة الله. القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، ها؟ هذا سببه إيش؟ اليأس والقنوط من رحمة الله سببه الخلل في جانب الحب، الخوف قلتم؟ لا، جانب الحب وجانب الرجاء، ها؟ غلا في جانب الرجاء وغلا في جانب الحب، فحصلت له إيش؟ حصل له والعياذ بالله هذا الخلل العظيم في هذا الجانب. فمراده رحمه الله التوسط وتصحيح الاعتقاد في باب الخوف والرجاء، ومراده أيضا تحريم وبيان تحريم الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، وكذلك تحريم القنوط من رحمة الله عز وجل. فالأمن من مكر الله باعثه ماذا؟ التوسع والخلل في جانب إيش؟ الحب والرجع، وكذلك التحريم أو القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى سببه الجزع وسببه الغلو في جانب الخوف. فالأصل في دين الله عز وجل أنه لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، وإنما التوسط. فثمرت الجمع بين الحب وبين الخوف والتوسط والاعتدال في الحب والخوف هو إيش؟ هو عدم الأمن من مكر الله، وعدم أيضا القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه ثمرة لا يجنيها إلا أهل التوسط في الاعتقاد، وإلا أهل الجمع بين الأدلة الشرعية جميعا في الباب الواحد. نعم، معلوم أن الأمن من مكر الله عز وجل يفضي إلى التساهل ويفضي إلى مساوئ الأخلاق، وهذا هو مذهب الرجاء ومذهب المرجئة. والقنوط من رحمة الله يفضي إلى إساءة الظن بالله تبارك وتعالى، وانكسار النفوس وتعذيب النفوس وتحميلها ما لا طاقة لها به، وهذا قطعا لا شك ربما أدى إلى الردة وإلى الكفر وإلى البعد عن دين الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لذلك أقول الأصل في الاعتقاد والأصل في أبواب العبادات الاعتدال، نعم، والتوسط، التوسط بين الخوف وبين الرجاء وبين الخوف والحب. نعم، من غلب جانب الرجاء حصل له الإيش؟ الأمن من مكر الله، ومن غلب جانب الخوف حصل له إيش؟ القنوط، مذهب الوعيدية والعياذ بالله من رحمة الله تبارك وتعالى. لذلك جاء عن كثير من السلف وعبارات كثيرة جدا مفادها أن من عبد الله تبارك وتعالى، وأن عبادة الله عز وجل لا بد أن تكون بإيش؟ بالخوف والرجاء والاعتدال والتوسط في هذين البابين العظيمين، وأداء أو تحسين تصحيح العلاقة مع ربنا تبارك وتعالى على هذين الأصلين. أما من عبد الله عز وجل بالحب وحده وصفوه بأنه زنديق، ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف وحده فهو مذهب الحرورية، ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالرجاء وحده فهو مذهب المرجئة. فالسنة هو التوسط بين هذه الأبواب جميعا. فهذه مثل ما قلت هي ثمرة، يعني كون الإنسان لا يأمن من مكر الله وكون الإنسان لا يقنط من رحمة الله، هذه ثمرة عظيمة من ثمار إيش؟ التوسط والاعتدال في باب الحب أو باب الرجاء، وكذلك في باب الخوف من الله تبارك وتعالى. نعم. فيتدبر يعني العاقل ودائما يعني كما نقول بالمذاهب المتضادة يظهر لنا إيش؟ توسط أهل السنة. دائما إذا شفنا الأضداد، شوف مذهب المرجئة وشوف مذهب الخوارج الوعيدية، وكل منهما قد غلا في جانب وجفى في جانب، ما في توسط. ولولا يعني ظهور هذه الأطراف وهذا التضاد بين المذهبين لما عرفنا حقيقة إيش؟ التوسط. فبمعرفة الأضداد ومعرفة الأطراف ندرك إيش؟ ندرك التوسط. فنحمد الله عز وجل على السلامة وعلى السنة. فهنا يتدبر العاقل، أقول ويعرف صحة المذهب الذي هو عليه بمعرفة هذه الأضداد ومعرفة هذه الأطراف في كل باب من أبواب العلم والاعتقاد. نعم. نعم. الله أكبر. نعم. وفي حديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما لا يحب فإنما هو استدراك. رواه أحمد بن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع من الأمر من فضل الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله مغفرة. نعم، هذا هو مذهب المرجئة، مقيم على الذنوب والمعاصي مع ايش؟ مع تمني الرحمة وتمني المغفرة. نعم، هذا ما عنده صدق. نعم، لكن هذا مذهبهم، هذا مذهبهم، هذا فهمهم، أنهم لما قالوا لا إله إلا الله فإن هذه الكلمة تمحو إيش آثار وتبعات الذنوب والمعاصي، فلا تضرهم الذنوب ولا تضرهم المعاصي ما دام يقولون كلمة لا إله إلا الله. نعم. شايفين يعني الباب فأمنوا من مكر الله، لكن أيضا مراده إيش؟ ها لا شك مسألة إيش القنوط من رحمة الله عز وجل. نعم. قال الشارح رحمه الله القنوط استبعاد الفرج لنفسه وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم تقدم ما فيه من منافاته لكمال التوحيد. نعم. منافات التوحيد من باب الخلل في ايش؟ في الحب والرجاء. نعم، والخوف من الله عز وجل. نعم. وذكر المصنف رحمه الله هذه الآية كما التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط برحمته. نعم. يعني الرجاء يقيد ايش الخوف، والخوف يقيد ايش الرجاء، اما اطلاق الخوف او اطلاق الرجاء فانه انحراف في المذهب. نعم، فاما الى المرجئة واما الى ايش مذهب الوعيدية والخوارج. نعم. يحذر الاخرة، هذا باب الخوف، ويرجو رحمة ربه باب ايش الرجاء، هكذا. نعم، لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء. نعم. وقال تعالى ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. نعم، وجاء المغفره لكن ايش مع العمل، ان الامنوا وهاجروا وجاهدوا ثم ايضا ايش ثم يكون الرجاء، اما تقيم على الذنوب والمعاصي وترجو المغفره فهذا مذهب أهل البدع والأهواء من المرجئة وغيرهم، لكن ترجى المغفرة مع الإيمان، مع الهجرة، مع العمل، مع الطاعة. نعم، وهذا أيضا دليل، يعني فيه فائدة، الآية هذه فيها فائدة جليلة جدا، أنه الإنسان رغم ما عنده من الإيمان وما عنده من العمل الصالح والهجرة والجهاد، أجل الطاعات أجل الأعمال، قال يرجون، ما في جزم، لأن أيضا في من أهل البدع والعياذ بالله من إذا فعل طاعة واستقام على هذه الطاعة فكأنه حاز إيش حاز المغفرة والقبول والرضا من الله تبارك وتعالى. لا، الأصل في العبد أن يعمل ويمتثل ثم يرجو، أما الجزم بالثواب على طاعاته والعياذ بالله هذا أيضا مذهب مخالف لما عليه أهل الحق. نعم. لا شك. نعم، لكن مثل ما يعني ذكرنا قديما هذا يعني في هذه الأمة من مشابهة ايش المرجئة، مشابهين لمن هذا النصارى نعم هكذا هكذا الأمة نعم مشابهون للنصارى نعم، لأن النصراني عنده أنك تؤمن بعيسى وتؤمن بقضية الصلب، ولأن قضية الصلب معناها عندهم الفداء أنه صلب حتى يفتدي بهذا الصلب وتحمل العذاب والألم في الدنيا يفتدي إيش تبعات ذنوب الخلق والعباد، لكن بشرط الإيمان به وبهذا الصليب. فإذا آمنت بمعنى الصلب وهو الفداء غفر لك إيش جميع تبعات الذنوب، دخلت على من تحملها عنك، من تحملها عنك؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق، قال أبشرتموني على أن يستوي الكبر فبما تبشرون، لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها، والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا شك من القانطين أي من المائسين. فقال عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. فإنه يرى من قدرة الله وحكمته ما هو أغلب من ذلك هو أعظم، لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعدي. نعم. قال شارح رحمه الله هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاسم من طريق الشريف بن مشك عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله الثقات إلا شريف بن مشك. فقال ابن أبيه ثقة ولينه أبو حاتم. فقال ابن كثير في إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا. نعم. ويروى بالرفع ويروى بالوقف، لكن كما ذكر، لكن أيضا ما قاله أهل العلم أنه لو حتى الموقوف لا شك أن له حكم إيش حكم الرفع، لا شك أن له حكم الرفع، لأن هذه المسألة في بيان الكبائر وغيرها مسألة لا يقال فيها بإيش لا يقال فيها بالاجتهاد. نعم. الله أكبر. ليه؟ كيف هضم الربوبية يعني؟ ها؟ يقول الشرك بالله هضم للربوبية، ها هو تنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. فكيف يعني يكون الشرك هضما للربوبية؟ شيخ عبد العزيز. اي احسنت، اي نعم، هضم الربوبية، الربوبية افعال الله عز وجل ومدارها على جلب المنافع ودفع ايش دفع المضار. كل يعني طاعات العباد وافعال العباد انما يراد بها جلب ايش جلب المنافع والخير في الدنيا والآخرة، ودفع ايش ودفع المضار عنك وعن بيتك ومالك وولدك في الدنيا والآخرة. فالشرك هضم للربوبية. لما؟ لأنك اعتقدت أن غير الله تبارك وتعالى ينفع ويضر، ها؟ فمن هنا كان فيه الهضم ليش. طيب وتنقص الإلهية، التنقص في الإلهية، ها؟ تفضل. هو احنا قاعد الشرك مع الله تنقص في الإلهية. فنقول ليش تنقص؟ نقول لأنه شرك بالله. ها؟ اي هنا بنعرف يعني العلة في كونها تنقص في لأن الإلهية ما هي؟ هكذا أول لازم نسأل أنفسنا ما هي الإلهية؟ ها؟ إفراد الله في إيش؟ في أفعال العباد. هذا بالنسبة إلينا. بالنسبة لله عز وجل ها؟ حق أحسنت ها؟ حق الله تبارك وتعالى. فأنت هذا الحق ها؟ جعلته لغير الله، فجعلت غير الله عز وجل يستحق ها ما هو محض حق الله. أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه يعني بأفعالهم ولا يشركوا به شيئا. فمن صرف حق الله لغير الله لا شك أنه إيش تنقص إلى نقص من حق الله، يعني أعطى حق الله لإيش؟ لغير الله. فصر الحق إيش الذي لله أنقص أقل، لأن هذا كله حق الله تبارك وتعالى. الإلهية، العبادة، الطاعة، الخضوع، الذل، هذا فقط حق الله عز وجل. فمن صرف منه شيء لغير الله كأنك أنقصت من حق الله وجعلته ها لغير الله تبارك وتعالى. طيب وسوء ظن بالله عز وجل ها كيف يكون في سوء ظن بالله تبارك وتعالى؟ نعم ها أحسنت. هذا في مسألة الوسطاء، أنك أن الله عز وجل نصب الوسائط أو نصب يعني من له وجاهة أو غير ذلك فيما بينه وبين خلقه، وهؤلاء الوسطاء هم بعض الخلق، ها هم أيضا بعض الخلق الذين يحتاجون ما عند الله تبارك وتعالى ويفتقرون إليه. نعم اقرأ يا شيخ. الشرك أمر خطير جدا لا شك ها، يعني في يتعلق بالربوبية والألوهية، ولا شك فيه يعني معاني كثيرة جدا من السوء ومن القبح. نعم أسأل الله أن يعافينا وإياكم. من يعني صدق ونصح؟ يعني ابن القيم رحمه الله عندما ذكر أن الشرك يعني فيه ما يعني يهضم ربوبية الله تبارك وتعالى وينقص من إلهيته عز وجل، وأن يعني باعثه سوء الظن بالله تبارك وتعالى. نعم نعم الله أكبر لا شك. قوله من أمر من فعل الله خير استدراجه من العبد وسلبه مما أعطاه من الإيمان له لله ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعلم بها. الله أكبر. نعم. واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر الثلاث بل الكبائر الكثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر أنا في تعريف الكبيرة في تعريف الكبيرة ذكروا كثيرا، لكن لعل هذه من أجمع ما قيل في باب ضبط الكبيرة. نعم والتفريق بينها وبين الصغائر. نعم. قلت ومن بلغ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال ليس مثل ان فعل كذا وكذا. نعم. هي الى 700 اقرب الى 7 الى 7. نعم. نعم كلها يعني ما قيل في 7 وما قيل في 9 او غيرها او 13 او غيرها من الروايات كلها لا يراد بها تحديد الكبائر ابدا، وانما ذكرها يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مقام ما يناسبه ها ما يناسبه عليه الصلاة والسلام ما يناسب المقام. نعم. وإلا في الكبائر كما قال عبد الله بن عباس إلى 700 أقرب، وخاصة إذا عرفنا وعلمنا أنه حتى الصغائر يؤول أمرها إلى إيش؟ إلى الكبائر. صغائر مع الإصرار والعياذ بالله وسوء الظن بالله عز وجل أو الجرأة على الله تبارك وتعالى، حتى الصغيرة إذا احتفت بها بعض الأمور وبعض الأحوال والقرائن تتحول إلى الكبائر والعياذ بالله. فالكبائر لا حد لها حقيقة، وهي يعني بعض العلماء ذكرها قال هي يعني يقال فيها أنه ما ختم أو ما يعني قرن بما قرن بحد في الدنيا أو حد في الآخرة، يعني إما يتعلق بها حد يعني في الدنيا عقوبة في الدنيا أو يتعلق بها حد في الآخرة، فتدخل فيها كل هذه الكلمات. الختم بالنار لا شك أنه حد من حدود اللعنة، الغضب، العقاب، العذاب، ليس منا من فعل كذا، ليس من الإيمان كذا، أو نفى عنه الإيمان، كل هذه الألفاظ تدخل فيها. نعم. نعم، لكن الصدق في الاستغفار، أما أنه يستغفر ثم يرجع يستغفر ثم يرجع، ها استغفار اللفظ هذا ليس هو المراد. نعم، الاستغفار بشروطه. نعم. نعم، يعني لعل البعض يتساءل يقول وين القتل وين كذا وين كذا، هذه الأمور قضية الأمن من مكر الله عز وجل، لأن الانحراف في الاعتقاد والانحراف في الأصول، أصول الاعتقاد، باب الحب وباب الخوف أمره عظيم جدا، وتترتب عليها مفاسد كثيرة جدا. مثل ما قلنا الآن الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، هذا باب عظيم جدا إلى التساهل في جميع الطاعات والجرأة على جميع المعاصي. هذه أعظم بكثير جدا من المعصية التي تكون معصية في ذاتها ولذاتها. أما هذه الأمور أقول هي باب للولوج يعني في الكثير والجرأة على كثير من المعاصي والعياذ بالله. كذلك القنوط من رحمة الله عز وجل، فيه عدم علم بأسماء الله وصفات الله وعدم معرفة حقيقية بالله عز وجل وسعة رحمة الله، وفيه التألي على الله تبارك وتعالى والجرأة على الله أن هذا لا يغفر له، وهذا هالك، وهذا مولي، وهذا منحرف، وهذا كافر. هذه فيها جرأة عظيمة جدا على ربنا تبارك وتعالى. فهذه أبواب من الشر لا منتهى لها، لأنها هي أصول في الشر. لذلك يعني ذكرها وتردادها وتكرارها وقرنها بالشرك لها محل عظيم جدا، لأنها أصل في فتح أبواب كثير من المعاصي، وكذلك البعد عن طاعات الله تبارك وتعالى والتساهل، التساهل في الطاعات والجرأة على المعاصي والعياذ بالله. نعم. نعم، طبعا الربوبية والألوهية كما تعرفون متداخلة. نعم. نعم، هو أشد اليأس، يقول يعني أشد معناها إيش؟ اليأس أخف والقنوط إيش؟ أشد. نعم، القنوط هو استبعاد الفرج، يعني كون الإنسان يقنط يعني يستبعد إيش؟ يستبعد الفرج، والحقيقة اليأس منه. لكن يعني بعض أهل العلم حاول يفرق، ويعني لكن كما يقول كثير من مشايخنا وعلمائنا أن ظاهر القرآن، ظاهر القرآن يعني هنا الآن أبو السعادات رحمه الله ابن الأثير يرى أن اليأس أشدش أن اليأس أشد من القنوط، لكن مشايخنا كثير يقولون أن ظاهر القرآن أن اليأس لا شك أشد من القنوط، لأن الله تبارك وتعالى حكم لأهل القنوط بالضلال بينما حكم لأهل اليأس بإيش؟ بالكفر. نعم، هذا مراده. وبعضهم يقول لا، هو باب واحد، يقال قنط من رحمة الله وأيس من رحمة الله، فاليأس والقنوط بابه واحد. نعم، الآيس كذلك مستبعد، آيس من رحمة الله مستبعد رحمة الله وفرج الله، والقانط من رحمة الله مستبعد لفرج الله ورحمة الله تبارك وتعالى. نعم. لا شك احنا قلنا الجمع بين الخوف والرجاء، لكن يعني ما عليه اهل العلم انه في حال الصحة العبد ما دام في حال الصحة والقوة فعليه ان يغلب جانب ايش؟ جانب الخوف. ليش؟ الاصل الجمع لا شك، الاصل ايش؟ الجمع. لكن اقول اهل التحقيق من اهل العلم من اهل السنة فصلوا هذا التفصيل، وهذا تفصيل دقيق والحقيقة لها معنى عميق جدا، أنه في حال الصحة والقوة الأصل في العبد أن يغلب جانب الخوف دائما، وفي حال المرض وفي حال الكبر والضعف يغلب جانب إيش؟ جانب الرجع. لذلك من هنا جاء أنه الميت أو المحتضر الذي يحتضر أو الذي يعني قرب وفاته تقرأ عليه آيات فيها إيش كثير من مثل سورة ياسين، لأن سورة ياسين حقيقة فيها الكثير من آيات إيش؟ آيات الرجاء. ما يصلح هو وتروح تقرأ عليه آيات إيش؟ الخوف والنار والعذاب، هذا ما يصلح، هذا يقطع قلبه. أنك تقرأ عليه آيات إيش؟ وتذكره بالرجاء وتذكره يعني بما عنده من الطاعات، أما في قوة والشباب وغيره لا، الأصل في قلب الخوف. طيب لما؟ يقول لأن ما فينا واحد إلا ونفسه أمارة بالسوء، فالنفوس دائما تميل إلى إيش؟ إلى جانب الرجع. النفس الأمارة بالسوء والشيطان، الشيطان ما هو يسوف ويسول لك ويزين لك، ماذا يزين؟ تغليب جانب إيش؟ جانب الرجع. إذا ما أوقعوك في زينة المعاصي وغيرها فيغلبون لك جانب ايش؟ فالنفس الأمارة بالسوء والشيطان وقرناء السوء في الدنيا وما بجميع أمر الله وجميع خبر الله تبارك وتعالى. ثم قال والذين هم بربهم لا يشركون، ما عندهم شرك، عندهم توحيد، عندهم إفراد لله عز وجل في فعله، وإفراد لله عز وجل في كماله، وإفراد لله عز وجل فيما يستحق سبحانه وتعالى. ثم قال يعني بعد هذا، بعد الخشية والإشفاق والإيمان من الله وعدم الإشراك بالله عز وجل، ثم قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. النتيجة أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني مع الخوف ومع الخشية ومع الإيمان وعدم الشرك والبراءة من الشرك وأهله، ثم يؤتون ما آتوا، يعني يفعلون ويمتثلون كل ما أمرهم الله عز وجل به. هذه الآية، وهكذا تفسر الآية، بل هكذا فسرها رسولنا عليه الصلاة والسلام. مو أنهم يفعلون المعاصي وغيرها ثم بعد ذلك إيش تكون يعني منهم الخشية من الله عز وجل والوجل، لا، الوجل يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذا حال يؤتون ما آتوا وقلوبهم يعني حال الوجل مع إيش؟ مع فعل الطاعات ومع الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، يعني يعطون من أنفسهم لله تبارك وتعالى كل ما أمرهم الله عز وجل به وكل ما أمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام، مما طبعا يقدرون عليه مع القدرة من صلاة وصيام وزكاة وحج وطاعة وبر وغيره وصدق، كل هذه الأفعال. ثم بعد هذا، مع هذا كله، مع ما سبق من عدم الإشراك والخوف والإيمان، ثم بعد هذا قلوبهم إيش؟ قلوبهم وجلة، خائفون. كيف؟ لما يخافون؟ يخافون من أن الله عز وجل لا يقبل منهم هذه الأعمال يا شيخ. ما عندهم جزم، بل عندهم خوف، تعمل وتخاف أن هذا العمل لا يقبل، تخاف أنه عند العرض على الله تبارك وتعالى ترد عليك هذه الأعمال، أعمال كثيرة تعملها وترد عليك عند الله تبارك وتعالى يوم العرض، فلا تكون منجية لك من عذاب الله ومن عقاب الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه الحال التي هم عليها مع إيمانهم وبراءتهم من الشرك وخوفهم ووجلهم، ثم يفعلون الطاعات جميعا مما قدروا عليها والقلوب وجلة وخائفة حتى في فعل الطاعات، لا شك أن هذا دليل وعلامة عظيمة من علمهم بالله تبارك وتعالى وبأسماء الله سبحانه وتعالى. وعز وجل يقلب القلوب، يمكن الآن احنا على طاعة لكن ما نعرف بكرة الله عز وجل يحول هذه القلوب ويصرف هذه القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يصبح الرجل مؤمنا ويمسي في يوم واحد خلال شويعات بعد الإيمان يكون يصير ايش؟ يصير كافرا والعياذ بالله. وكذلك أو يمسي الرجل مؤمنا ويصبح سبحان الله يقوم من الصباح وقد أتاه ما يحمله أو يعني يؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله. فالله عز وجل مقلب القلوب، لا يؤمن من مكر الله أبدا. الله عز وجل يمكر بالناس ويمكر بخلقه وعباده، والله عز وجل يقلب قلوب العباد كيف يشاء، لكن الأمور بأسبابها. فهذا حال خوفهم، لذلك أقول مع إيمانهم، هذا حال أهل الإيمان، هذا حال الذين يستحقون ما عند الله تبارك وتعالى من الخيرات. ها؟ لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها يعني لما قرأت هذه الآية كما هو كما يعني يعتقد فيها كثير من الناس، فقالت يا رسول الله هل يعني هذه الآية الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ قالت هو الذي يسرق، هو الذي يزني، هو الذي كذا. فقال لها وهو يخاف الله عز وجل، يعني هل هذه الآية تتعلق بهؤلاء الذين يفعلون المعاصي وهم على خوف من الله عز وجل؟ فقال لها لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة أبي بكر الصديق، ليس هذه الآية في هؤلاء، وإنما قال ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف أن الله تعالى لا يقبل منه، بل يخافه سبحانه وتعالى. هذا هو الخوف الواجب لله تبارك وتعالى، أن يكون في مع هذه الحالات، يعني مع الطاعات خوف، ها؟ وأما الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، نفعل الطاعات ونشوف أنفسنا ما شاء الله إحنا في صلاة وإحنا بخير يقولون، وإحنا ما شاء الله بيتنا بيت ذكر وبيتنا بيت أهل دين وبيتنا الناس كلها فيها تصلي، الحمد لله أحسن من بيت فلان وأحسن من بيت فلان، أولادنا ما شاء الله متدينون ملتزمون طائعون لله مصلون ما شاء الله، إحنا نحج كل سنة وسنتين وثلاث وأربع. هذا هو المن على الله تبارك وتعالى، هذا ما يصلح، هذا ما ينفع، هذا ما هو حال أهل الإيمان. حال أهل الإيمان أنك تمتثل وأنت خائف، حتى في أثناء الطاعة في خوف من الله عز وجل، حتى تبعد عن نفسك الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، وتحقق العلم الواجب لله عز وجل في باب أسمائه وصفاته عز وجل. نعم. الله أكبر، يعني يصلي صلاة الليل في جوف الليل، يصلي وهو في حال سجوده وقيامه إيش؟ يحذر، ها خوف، ها وقدم الخوف. شوفوا دائما الخوف هذا السبب، يقولون أنه دائما الخوف مقدم على إيش؟ مقدم على الرجاء في النصوص الشرعية، لأنه فعلا نحن بحاجة إلى الخوف. مثل ما قلت بواعث الرجاء كثيرة جدا في حياتنا ها ومن حولنا، لكن بواعث الخوف قليلة جدا ونغفل عنها، خاصة إذا صلينا وصمنا لا نكاد نتذكر إيش؟ نتذكر الخوف، لأن احنا رابطين الخوف أن الإنسان متى يخاف؟ إذا أساء. لا يا عبد الله، هذا خطأ، هذا يعني خوف الضعفاء، هذا خوف العاجز. أما خوف الرجل الكامل أنك تخاف مع إيش؟ مع الطاعة، تخاف مع الامتثال. لكن احنا سبحان الله غلب علينا هذا الشعور انه الانسان ما يخاف الا اذا اساء، لان هذا واقعنا في الدنيا. الانسان يخاف من الشرطة ويخاف من القانون، يخاف من النظام، يخاف من الوزير، يخاف من كذا، متى؟ اذا اساء. اما هو محسن في عمله لا يرفع راسه ها ويعني يتعرض للوزير وللمدير، نعم انا موجود. اما ان كان يتغيب وان كان فاشل وان كان كذا هذا يتخفى حتى لا يرى حتى لا يشاهد. نعم، فلا الخوف الواجب لله عز وجل أن تخاف وأنت في حال الطاعة والامتثال لله عز وجل. نعم. حتى الذي أدر على الرجال بل في كثير من الآيات كما ذكرت. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أي تفضل. كيف؟ الأمن من مكر الله. وش التشابه بينهم؟ ها؟ أنا أقول وش وجه الشبه حتى نزيل لك الشبه ونظهر لك الفرق. الأمن من مكر الله، ها؟ أي؟ لا، الأمن من مكر الله أنك تبالغ في هذا الباب يا شيخ، الغلو والمبالغة في هذا. أما إحسان الظن بالله تبارك وتعالى أنك إذا فعلت الطاعات فعلت ترجو ما تجزم، ما تجزم. أما الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، هذا حال من؟ هذا حال من يفعل هذه الأمور أو يرى حال نفسه يقارنه بحال كثير من العباد فيرى أنه على موقع من الله تبارك وتعالى وأن له شأنا عند الله تبارك وتعالى. هذا لا شك راح يحمل على إيش؟ ها؟ فإذا اعتقد أنه هذا موقعه من ربنا تبارك وتعالى، ها، وأنه فعل أمورا يعني تبعد عنه عقاب الله وعذاب الله عز وجل، هذا في النهاية سيحمله على إيش؟ على معصية الله أو التساهل، ها، في كثير من طاعات الله عز وجل والجرأة على معاصي الله تبارك وتعالى. أما إحسان الظن بالله عز وجل أدق من هذا بكثير وأقل منه بكثير، أنك تعمل وترجو ثواب الله عز وجل وترجو قبول الله تبارك وتعالى، ها، رجاء القبول ما هو الجزم. أي هذا بابه الزيادة في باب السوء، أنك تسيء الظن بالله عز وجل يصل بك الأمر إلى إيش؟ إلى اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. هذا أصله، يعني أصل الأمن من القنوط واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى وسوء الظن، هذا أصله. أساء الظن وأساء الظن وأبزاد فيه حتى وصل به الأمر إلى إيش؟ إلى اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. وإلا فرحمة الله عز وجل واسعة، والله عز وجل لا يضيع مثقال ذرة من خير كما أنه لا يضيع مثقال ذرة من شر، بل يعفو عن الشر كثيرا. وأما الخير فلا شك أنه يحفظه لصاحبه ويضاعفه سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ إيه تفضل. في إعلان وفي فتوى جاب لي إياها أخوكم زيد، أنا فكرتها في ورقة وورقتين، لو أشرت علينا مكان الشاهد حتى نختصر على الإخوان. تفضل أعلن ما عندك. استراحة بيان. ها؟ وين بيان وين كبد يا شيخ؟ تخدعون الناس. بيان نظنه قريب، ها، وبعدين تأخذون الناس إلى آخر الدنيا. على كل، والله جزاكم الله خير. الساعة كم هذا الموعد؟ في الليل ما شاء الله، ما شاء الله. هذا كل أسبوع مع الشيخ عبيد؟ أسبوع وترك. جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا. هذه يقرأ فتوى الشيخ، الصفحة الأولى يا شيخ، أول صفحة هذه، ها؟ أبو عبد الرحمن في أول صفحة أقول لو أشرت على مكان الشاهد، أقول بس حتى ما نطول على الإخوان، ها؟ في هذه، في هذا الآن الأمر الأول يعني السؤال. في وين السؤال؟ السؤال الأول فوق. أي جهاد حاكم العراق واجب على الدول الإسلامية. السؤال وين يا شيخ؟ هذا اللي فوق. هذا. هذا العنوان هو السؤال. يقول الحمد لله الذي أمر بالجهاد في سبيله ووعد عليه الأجر العظيم والنصر المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله أفضل المجاهدين وأصدق المناضلين وأنصح العباد أجمعين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله حتى أظهر الله بهم الدين وأعز بهم المؤمنين وأذل بهم الكافرين رضي الله تعالى عنهم وأكرم مثواهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات، بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض، وما ذاك إلا لما يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين وقمع الكافرين والمنافقين وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين العالمين وإخراج العباد من الظلمات إلى النور ونشر محاسن الإسلام وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعين وغير ذلك من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين. وقد ورد في فضله وفضل المجاهدين من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يحفز الهمم العالية ويحرك كوامن النفوس إلى المشاركة في هذا السبيل والصدق في جهاد أعداء رب العالمين، وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وقد يكون وسفك دماء الأبرياء ونهب أموالهم وهتك الأعراض وامتناعه من الفيئة بإخراج جيشه من البلد. ولا شك أن جهاده من أعظم الجهاد في سبيل الله، وأن ذلك واجب على الدول الإسلامية لإنقاذ إخوانهم من ظلمه ورد بلادهم إليه وإخراجه من بلادهم بالقوة لإصراره على الظلم والعدوان وعدم فيئته إلى الحق والخروج من الظلم. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم، يقول: فأمر سبحانه في هذه الآية الكريمة بقتال الفئة الباغية من المؤمنين حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا كانت الفئة الباغية من المؤمنين تقاتل حتى تفيء إلى الحق، فقتال الفئة الباغية من غير المؤمنين كحاكم العراق وأشباهه أعظم وأوجب. وبذلك يعلم أن جهاده جهاد إسلامي، يعني مو الجهاد معاه، الجهاد إيش هي عليه، والمقتول فيه من المسلمين يعد شهيدا وله أجر عظيم إذا أصلح الله نيته، ولا يضرهم في ذلك من ساعدهم من الدول غير الإسلامية. نعم، باقي شيء؟ ها؟ يعني الحقيقة ها؟ في فتوى. اي، أقول الكلام كثير جدا في هذه الأيام حقيقة، والاضطراب كثير، هذا اللي يستغرب منه الإنسان هو العاقل، يعني الناس سبحان الله في اضطراب كثير جدا، يعني وعما قريب، يعني كما يذكر أو كما يقول أهل التحليل وغيره، يقولون عما قليل أو إذا ضاق الأمر بصدام راح يعلن إيش؟ صدام راح يعلن الجهاد في سبيل الله، ها؟ صدام راح يعلن إيش؟ الجهاد في سبيل الله، ها؟ والناس تظن أنه صادق في ذلك وربما ذهب، بل يعني قبل أن يدعو إلى الجهاد في سبيل الله وهو ما زال قائما وداعيا إلى البعث وإلى يعني هذا الفكر، فكر البعثي، يعني نسمع كثير جدا من الفتاوى ومن المشايخ وغيرهم ومن الدعاة كما يقولون ورموز الدعوة من إيش ندبوا أتباعهم إلى إيش، إلى الخروج والجهاد مع صدام وتحت راية صدام، سبحان الله. وهذا يعني مثل ما ذكرنا لعل في بعض الدروس، يعني يجب على العاقل ويجب على المسلم أنه يعرف ثوابت هذا الدين، يعرف ضوابط هذا الدين، يعرف من يعني من الناس ومن العلماء يجب أن يسمع لهم ويستفتون في مثل هذه الأمور وهذه المسائل، هذه ما تترك للأصاغر كما قلنا، ها؟ ولعل يعني كلمة عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير، ها؟ ما شملتهم إيش؟ يعني ما زالوا تحت إيش؟ ما كان عليه أصحاب محمد وأكابرهم، لكن إذا رجعوا إلى الصاغر والعلم الآن نسمع يعني ناس سبحان الله يعني تتغنى بالدعوة والجهاد مع صدام ومع في قتال الأمريكان وقتال، لا شك احنا أقول العاقل مثل ما ذكرت كذا يجب أن يفرق بين النظام وبين الشعب العراقي، والله الظلم على المسلم الصادق لا نرضى به، كان عراقيا كان هنديا كان بربريا أي كان أحمر أسود أخضر أي لون مو مهم عندنا، يعني لابد يكون عندنا ولاء للإسلام على وجه العموم. أما نروح نخلط ها وتختلط على الأوراق بين النظام الكافر وكفره، ما هو لأجل ظلمه، الظلم شيء آخر، هو غير أنه ظالم هو كافر، يعني البعث وأفكار البعث فكر كافر منحرف، ذكر فيه فتاوى كثيرا شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله وكثير من أهل العلم قديما قبل أن يغزل الكويت وقبل أن يظلم وقبل أن يعرف وقبل كذا كله، البعث كفر ها؟ فهذا يكفي. إذا كيف إذا أضفت عليه هذا الظلم العظيم ها؟ الذي يعاني منه أهل العراق قبل إيش؟ قبل غيرهم. فنروح تختلط الآن الأوراق ونروح نخلط الأمور ونرى أن الشعب العراقي هو النظام والنظام، هذا الكلام هو يقوله، هو يقول أنه صدام الشعب كله صدام، النظام الشعب كله هو النظام، لا، لكن العاقل يفرق بين الكافر وبين الكفر البواحي حصل وبين المسلم من أهل العراق وغيرهم. فلكن سبحان الله مثل ما قلت، يعني الله عز وجل ذكر في القرآن وأعطانا صفة عظيمة جدا وبين فيها أهل العلم الذين ينبغي الرجوع إليهم فوصفهم بما وصفهم بالراسخين قال وما يعلم تأويله إلا الله ومن والراسخون في هؤلاء الذين رسخت قلوبهم بالفهم الصحيح، رسخت أفهامهم بالعلم الموروث عن محمد عليه الصلاة والسلام، رسخت أقدامهم بمعرفة ما يجب أن يفعلوه وما يجب أن يتركوه ويجتنبوه ويبتعدوا عنه، أقدام والرسوخ معناها الثبات. أما نضطرب في الفتاوى تكون لنا فتاوى وبكرة تتغير وبكرة تتعارض، فتوى تناقض فتوى، أفتينا بشيء مع الأمريكان لما كان في غزو الكويت والآن نفتي بشيء آخر، إيش الفرق؟ إيش الفرق بين تحرير الكويت وتحرير العراق من هذا الظالم الكافر أو من هذه الزمرة الظالمة الكافرة من هذا النظام الكافر البعض؟ والله لا فرق، ما في فرق أبدا، الأرض ما تختلف عند الله عز وجل، القضية قضية كفر وإسلام. فمن كانت فتواهم تتضارب لا ينبغي الاستماع إليهم، عليك بمن؟ عليك بأهل الرسوخ. لكن سبحان الله في هذا الزمن أهل الرسوخ طبعا ليست لهم منابر، لكن المنابر لمن؟ المنابر لهؤلاء. يعني سمعنا أنه من هؤلاء الدعاة من قال قصيدة في إيش اسمه يا شيخ؟ منقاش، قال قصيدة يثني بها على منقاش، وقال قصيدة يثني بها على إيش؟ على ميسون؟ ماجد الماجدة يمسي على يثني على ميسون. يا شيخ إيش هذا يا شيخ؟ هذه أمور هذه أمور لا ينبغي، وما ما يمكن هذه الأشياء تكون في الراسخين ابن العلم، ما يمكن هذا الاضطراب والتحول والتنقل والعياذ بالله، هذه صفات هؤلاء هؤلاء لا يسمع لهم ولا ينبغي. لكن آفتنا أن المنابر إيش؟ فقد مكنت لهم وقد هيئت لهم، لكن العاقل يتدبر وكما قال الله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما اللي يسمع لكل ما هب ودب ولا يفرق بين العالم الراسخ وبين هؤلاء يعني المضطربون المضطربون في فتاواهم وفي مواقفهم. فأذكر قديما أذكر قصة لشيخنا الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله، المختار ما هو لمين شيخنا المختار رحمه الله، كان يدرسنا التفسير كان يدرس التفسير، فعادة يذكر يعني يذكر أقوال ابن جرير، يذكر دائما يعني ما يقول إلا قال ابن جرير كذا وقال ابن كثير كذا وقال القرطبي كذا، ونادر يعرج على من جائش يعني بعدهم. ففي يوم من الأيام يعني أحدهم أخذته الثورة والعاطفة، وكان كبير في السن يعني كان كبيرا في السن، فقال يعني أنت ما تستشهد يعني إلا بهؤلاء، ما نراك ذكرت في يوم من الأيام فلان يعني سيد قطب، أشار إلى سيد إيش أشار إلى سيد قطب في تفسيره، فالشيخ ضحك قال والله ما قرأت هذا الكتاب، ما نقرأه يا شيخ. فهو هذا المسكين يعني غلع، هذه زادت الطين إيش بلة عنده. أي ما قال يعني، قال لأن هذا ما هو ليس بتفسير، قالوا هذا الذي ذكرت ليس بعالم من علماء، ما هو بعالم، ها ما هو عالم حتى نقرأ له. إنما قال إن نحن إنما نقرأ للعلماء، نقرأ للعلماء نقرأ. فهذا المسكين قام يعني كان جالسا ثم قام وقف وألقى خطبة عصماء، هذا الذي فدى كذا، وهذا الذي فعل به كذا، وهذا الذي قدم دمه وقدم روحه في سبيل الله وفعل، وكلام كثير جدا. أنتم ماذا قدمتم، أنتم ماذا فعلتم، أنتم يعني تأكلون كالثمار وتعيشون في المزارع والقصور والبيوت. تكلم قال خطبته، قال انتهيت، قال نعم، قال اسمع يا حمار. رحمة الله عليه، وكان يرددها كثير يعني تنبيه له تنبيه فورا، قال اسمع يا حمار اجلس الآن، اجلس وبرد الآن، تكلم تركنا الآن بس اسمع. فقال له اجلس يا حمار، قال نحن إذا قلنا شيئا أو إذا نقرأ وإذا نستقل، نحن عندما نقول العلماء الذين يعرفون أين يضعون أقدامهم، قال أما هذا الذي ذكرت وما وصفته بالشهادة وغيرها فهذا قال مسكين لم يكن يعرف أين يضع قدمه. قالوا اللي ما يعرف وين يضع قدمه قد يضعها في أرض نش لا تستقر به فتخسف به الأرض. فأتكلم كلام طيب يعني حقيقة الراسخ في العلم، إذا تعرف أنه علمه، وراح تعرف هذا، تعرف هذا من خلال كلامه يستشهد بما كان عليه الصحابة، يستشهد بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، علم موروث عن رسول الله، عن فهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، راسخ في فتاوى، راسخ في علمه، راسخ في طريق، ما عنده تبدل، ما عنده تحول، ما عنده قفز، ما عنده عاطفة، ما عنده إثارة، ما عنده بلبلة للناس. هؤلاء الأصل فيهم أقول لطلاب العلم أن لابد من التمييز، أما اللي ما عنده تمييز فنسأل الله أن يعافينا وإياكم. اللهم بصرنا في ديننا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وعافينا وإياكم.